الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما صحة الحديث الذي ورد فيه يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا إلى آخر الحديث؟ الحمد لله رب العالمين. هذا ليس بحديث تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد هذا الحديث في شيء من الصحاح ولا السنن ولا الأجزاء ولا المسانيد ولا في كتب الإسلام المشهورة التي بين أيدينا. فهذا حديث من الأحاديث الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بعض معانيه صحيح ولكن صحة الكلام في ذاته لا تغني عن النظر في إسناده، فهو حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في شيء من كتب الأحاديث التي بين أيدينا. ولا يأتينا رجل يقول إن بعض ألفاظه صحيحة ونحن نؤمن بها، لأننا ذكرنا قبل قليل أن صحة الألفاظ لا تغني عن النظر في الإسناد، لا بد من صحة الأمرين جميعا، أن تكون ألفاظه صحيحة وكذلك إسناده صحيح. فلا يجوز نسبة هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا روايته على أنه حديث، والله أعلم.